والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله قال فصل. قال العراقي إن المانع يعني الذي منع وليس المراد بالمانع الشرعي أي الذي منع إن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بعد موتهم وفي غيبتهم يستدل أي هذا المانع على المنع بأن النداء والطلب عبادة والعبادة لغير الله شرك. قال فإذا جاز هذا طبعا الكلام فيه اختصار لهذا الذي يقرأه ممكن ما يفهم لكن موجود الأصل النموذج الحقائق هذا موجود. قال فإذا جاز هذا في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أنه ليس كما يزعمه الخوارج يقصد بهم تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن كانوا على دعوته رحمهم الله جميعا لأنهم يطلقون عليهم لفظ الخوارج كان المناوئون لدعوة الشيخ يطلقون عليه وعلى من قبل دعوته ودخل فيها بأنهم خوارج من أنهم يكفرون أهل الشرك الذي يسميهم هذا المؤلف ومن كان على شاكلته أهل الإسلام. قال من أن ذلك عبادة ودل على أنه إذا جاز في حق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاز في حقه. هذه الشبهة ركزوا قليل معي يقصد العراقي ذكر لها في كلام هذا مقدمة ونتيجة ذكر مقدمة وذكر نتيجة. أولا أراد بالمقدمة هو أنه ثم فرق بين النداء والدعاء هكذا يقول فرق بين الدعاء وبين النداء واضح. وإذا قلت أنا لميت أو لغائب اشفع لي أو أعطني كذا أو امنع عني كذا هو كقولي يا محمد أقبل ويا زيد أخرج ونحو هذا. قال فإذا جاز هذا يقول هذا بن جرجيس من جرجيس اسمه داود بن جرجيس يقول إذا قلت أنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول الصحابة له يا رسول الله حدث كذا وكذا أو يا رسول الله تعالى أو يا رسول الله اسمع أو إلى غيرها من العبارات كان هذا جائزا في الحياة فهو جائز بعد الموت لأن الشيء الواحد في الشخص الواحد لا يختلف حكمه فإذا جاز في حياته جاز في مماته واضح جاز في مماته. هذه مقدمته. ثم جعل النتيجة هو ماذا هي جواز أن تقول للميت والغائب اشفع لي اغفر لي اعطني ادفع عني لأن هذا عنده ايش ثم نداء والنداء ايش جائز النداء جائز. هذه نتيجته ومقدمته فهمتما. رد الشيخ رحمه الله تعالى عليه بالقرآن والسنة والإجماع أن هذا الكلام باطل وأن النداء والدعاء بمعنى واحد سيأتي ذكر الأدلة واضح وأنه ثم فرق بين نداء الحي ونداء الميت أنت إذا قلت لأم المسيح عليها الصلاة والسلام اشفع إلي عند الله يوم القيامة وكانت حاضرة حية كان هذا ايش هذا جائز بالإجماع هكذا جائز بالإجماع. وإذا قلت لها بعد الممات كان ايش كان شركا بالإجماع واضح ففرق بين الحياة وبين الممات. إذا قلت للمسيح في حياته يا رسول الله اعطني كذا مما هو يقدر عليه كان حيا حاضرا واضح كان هذا ايش جائزا بالإجماع. وإذا قلت له بعد أن رفع إلى الله يا رسول الله افعل لي كذا كان ايش شركا بالإجماع كما نقله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما كتاب وضع إخوان. فمقدمته ونتيجته كلها باطلة إنما يريد أن يروج الشرك بهذا التلبيس الذي ينطلي على الطغام والجهال كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فهمتم إخوان هذه مقدمته وهذه نتيجته وهذه خلاصة الرد عليه. هذه خلاصة الرد عليكم ما سيأتي الآن مبسوطا في كلام الشارح رحمه الله والمؤلف. قال: والجواب أن يقال هذا الضال لا يعرف العبادة ولا ما ذكره العلماء في تعريف العبادة، بل هو لا يعرف ما أرسل الله به رسله، لأنه يزعم ماذا؟ أن الدعاء ليس بعبادة، أن الدعاء ليس بعبادة. الذي سمى إيش؟ اللي سمى نداء، الذي سمى نداء، فيقول هو ليس عبادة، هذا ليس بعبادة، وهذا لا يعرف ما معنى العبادة أصلا. قال: بل هو لا يعرف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيد الإلهية ووجوب إفراده تعالى بالعبادة، بل نشأ على الشرك وسيطا بلحمه ودمه، فلا يعرف غيره ولا يفهم سواه، كما قال الشيخ عبد اللطيف. فهذا الكلام من هذا الرجل من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم وإن قل. وكلام هذا الذي قاله رد على الله جل وعلا وتكذيب بآياته سبحانه وتعالى وقول على الله بلا علم، كما ذكر هذا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في تحفة الطالب والجليس. قال رحمه الله: وقوله إن المانع من نداء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بعد موتهم إلى آخر ما قال، أقول انظر إلى شدة جهالته وعظمة ضلالته لما رأى شناعة إطلاق القول بجواز دعاء غير الله، فصرح هذا عند الناس هل سيقبلوا منه؟ كيف تقول أنه لا يجوز؟ كيف تقول أنه يجوز أن تدعو غير الله؟ والله عز وجل قال: ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول أنت لا يجوز ماذا دعاء غير الله؟ لكن حتى يقبل وينطلع الجهال سمى إيش؟ سمى نداء، والجاهل ما يفهم، الجاهل ما يفهم هذا الكلام. قال: عدل إلى لفظ النداء تلبيسا وتمويها على الجهال والطغام، فكأنه لم يسمع ما ذكره الله تعالى في كتابه من أن مدلول الدعاء النداء والدعاء واحد، يعني هو يساوي، يقول لا فرق أن تقول يا رسول الله اشفع لي واعطني وادفع عني بعد الموت، وبين قول الإنسان يا محمد أقبل ويا محمد أخرج ويا محمد تعال، إلى غيرها من الألفاظ الجائزة. هو سمى الكل ماذا؟ نداء، ومنعه ماذا؟ حكم أن يكون عبادة، ومنع أن يكون هذا قول شركا، فهذا لا شك أنه من الجهل والتلبيس. الآن سيذكر الشيخ جملة من الأدلة تدل على أن النداء والدعاء بمعنى واحد، وخلاصة هذا أن النداء هو الدعاء بأرفع الأصوات بإجماع أهل اللغة. النداء هو ماذا؟ هو الدعاء بأرفع الأصوات بإجماع أهل اللغة، واضح؟ وعكسه النجا، وعكسه ماذا؟ النجا، فقربناه إيش؟ نجيا. النجا هو الدعاء وماذا؟ والصوت المنخفض، والصوت ماذا؟ المنخفض، يسمى نجا، يسمى ماذا؟ نجا. وكل من النداء وكل من النجا يدخلون في مسمى الدعاء، يدخلون في مسمى ماذا؟ الدعاء، واضح؟ كما سيأتي من الأدلة التي سيذكرها المؤلف. لكن أجمع أهل اللغة أن النداء هو الدعاء بالأصوات المرتفعة، هو الدعاء بالأصوات المرتفعة، وسيأتي أن كل نداء دعاء والعكس، أن كل نداء ماذا؟ دعاء والعكس. ويأتي النداء محل الدعاء، واضح؟ ولهذا قال الله وعلا ذكر في قوله تعالى: ومثل الذين ماذا؟ مثل الذي إيش أخوان؟ مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذه واو ماذا؟ هذه لا تفيد التغاير، إنما تفيد الترادف، لأن النداء هو معنى، هو معنى الدعاء، واضح؟ هذه الواو تفيد الترادف، لأن النداء هو بمعنى الدعاء، أو على قول آخر لأهل العلم أنها من باب عطف العام الخاص على إيش؟ على العام، لأن النداء بعض أفراد الدعاء، النداء بعض أفراد الدعاء، واضح؟ فلا يخالف هذا، هذا لا يخالف هذا. ويأتي النداء محل الدعاء كما سيأتي في الآيات اللي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وأنهما بمعنى واحد، وأنهما بمعنى واحد، وسيأتي الفرق من بينهما كما سيذكر المؤلف. قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. واضح يا إخوان؟ هنا وصف النداء بأنه خفي، قيده، لأن لو لم يوصفه بالخفي لكان إيش؟ صوت مرتفع، لكان بصوت مرتفع. قال ربي إني وهن العظم مني، فقوله رب هذا معناه يا رب، لأن يا النداء غالبا تحذف، واضح يا النداء غالبا تحذف، فقوله ربي أي يا ربي، فما دام يا ربي دل على أن الياء هذه إيش؟ يا النداء، دل على أن هذا النداء الذي نادى به زكريا ربه سمي ماذا؟ دعاء، ولهذا جاء بياء النداء، جاء بياء النداء بلا شك بالإجماع العربية أن ربي أي يا ربي، واضح أي يا ربي، وهذه الياء تسمى يا إيش؟ يا الدعاء، ثم يا الدعاء، وتحذف غالبا من الكلام لأنه معلوم، لأنه معلوم، فقوله رب أي يا ربي فدل على أنه دعاء وماذا ونداء، وسيأتي في آخر الآية ما يبين هذا. قال هذا هو الدعاء سماه نداء، ثم قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وصفه في الأول آية أنه نداء، ووصفه في آخر الآية أنه دعاء، فدل على أنهما واحد، دل على أنهما واحد. قال فتبين أن النداء في هذه الآية هو الدعاء لا غير. فقال في سورة آل عمران، والقصة واحدة هي قصة زكريا، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي، إذن دل على ماذا؟ على أن النداء هو الدعاء. ومن هذا كذلك قوله جل وعلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، أمرهم أن ينادوهم فماذا؟ فدعوهم، فهم فعلوا ما أمروا به، فعلوا ما أمروا به، بماذا أمروا؟ بنداء دعاء ماذا شركائهم، وماذا فعلوا؟ دعوا شركائهم ففعلوا ما أمروا به، فدل على أن النداء هو الدعاء، وأن هذا الأمر الذي كان يفعله المشركون مع آلهتهم يأمرهم الله به يوم القيامة، وهو ما يسمى دعاء ويسمى نداء. ويوم يقول نادوا شركائي أي الذين كنتم تدعونهم من دون الله، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، واضح يعني إذا كانوا سيستجيبون لكم وينقذونكم من هذا الموقف فادعوهم، ففعلوا ما أمروا به. بماذا أمرهم الله؟ بأن ينادوا الشركاء، ماذا فعلوا؟ دعوا الشركاء، فدل على أن ما كانوا يفعلونه في حياتهم مع شركائهم نداء ودعاء بمعنى واحد، نداء ودعاء بمعنى واحد، واضح شوف. قال رحمه الله تعالى فقوله رب، أنتم فهمتوا يا أخوان تكرير المؤلف لفظ رب أي أنها اسم منادى، هذه تسمى الاسم المنادى بحرف النداء المحذوف الذي هو يا رب، فسماه الله نداء وسماه دعاء بدليل أنه جاء فيه أولي حرف ماذا؟ حرف النداء اللي هو الياء. قال هو الدعاء في قوله هنالك دعا، ففي سورة مريم قال وإذ نادى، وإذ نادى، وفي سورة آل عمران قال دعاء دعا، والصيغة واحدة، القصة واحدة، ثم قال إنك سميع الدعاء، فكل هذه الآيات تدل على أنه لا فرق بين النداء وبين الدعاء، فيأتي النداء في محل ماذا؟ الدعاء، وسيأتي أنه يأتي الدعاء في محل النداء كذلك، لأنه ما في معنى، في معنى واحد كما يستدل في الأبيات الشعرية، يأتي النداء محل الدعاء ويأتي الدعاء محل النداء، وأنت تعلم أن بإجماع اللغة أن النداء هو الدعاء بالأصوات العالية، وأن النجاء هو ماذا؟ هو بالصوت المنخفض، هو الكلام بالصوت المنخفض. قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فنادى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى نداء هذا دعاء كما في الحديث الذي سيأتي بعده، وفي الحديث مرفوعا دعوة أخي بالنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. أجل هذا الحديث سمى نداءه دعاء، سمى نداءه دعاء، فدل على أنه لا فرق. وقال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال في سورة أخرى رحمه الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، سمى نداء وسمى في الآية الأخرى دعاء، وهو مقام واحد. فمدلول الدعاء والنداء واحد، إذا علمت هذا فمدلول الدعاء والنداء واحد، ربنا جل وعلا حكم ولا مبدا لحكمه أن من دعا الأموات أو الغائبين فهو مشرك، واضح، سمه نداء سمه دعاء، الله أخبر أن من فعل هذا سواء بصيغة سماه نداء أو سماه دعاء فهو الشرك الذي حكم الله جل وعلا على أهلي بأنهم مشركون كافرون. واضح أخوان؟ يريد الشيخ هكذا يبين. فالله جل وعلا ذكر نداء وذكر دعاء وحكم على الكل بأنه ماذا؟ بأنه كفر وشرك، لأنه لا فرق بين الدعاء وبين النداء. وهذا الضال المضل يفرق بين النداء والدعاء ويسلب حكم الدعاء وصف العبادة ويمنع من الحكم على فاعله بأنه مشرك. ولا شك أن هذا كما قال الشيخ عبد اللطيف رد ماذا على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تكذيب لآيات الله، تكذيب لآيات الله التي أخبر فيها أنه لا فرق بين الدعاء والنداء وأن من فعل هذا فهو مشرك. ولا شوف، هذا خلاصة الرد. قال رحمه الله تعالى: فمدلول الدعاء والنداء واحد. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. استجبنا، معروف أن الاستجابة بمعنى إيه؟ الاستجابة هي للدعاء، معلوم أن الاستجابة هي للدعاء. فماذا؟ فسمى الله جل وعلا النداء دعاء. وقوله زكريا إذ نادى ربه، سبق تقرير هذا في قصة زكريا عليه السلام. وفي الحديث عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن عربيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هذا الحديث إن صح دل على أن النداء عندهم إيش؟ بالصوت المرتفع، هذا لأنه يكون للبعيد، لأنه يكون للبعيد، وأن النجاة يكون للقريب. وهذا لا شك بإجماع اللغة، هذا لا شك بإجماع اللغة، لكن الحديث هذا لا يصح. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهم. رواه ابن جرير وابن مردويه وابو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن حميد عن جرير به. ومحمد بن حميد الرازي هذا كذبوه، وبإجماع الرازيين كذاب، محمد بن حميد الرازي بإجماعهم كذاب. وفيه كذلك هذا الحديث من رواية أخرى لم يرويها ابن جرير، رواها غيره، فيها الصلب، هذا الصلب صوابه كما قال المخرج هنا رحمه الله الشيخ بركس، قال صوابه الصلب بن حكيم وهو مجهول، الصلب بن حكيم وهو مجهول، فطرقه كلها لا تصح. قال: والأدلة على هذا من الكتاب والسنة كثيرة، أي على أنه لا فرق بين النداء والدعاء وأن الحكم فيهما واحد، وهو أن من توجه بهما إلى غير الله فقد كفر بالله العظيم. قال: وكذلك كلام العرب، وهذا بالإجماع نقله شيخ الإسلام في عدة كتب كما في مجموع الفتاوى في الجزء 12، وكما في التسعينية في الرد على من؟ على الأشاعرة الذين قالوا كلام الله نفساني، ونقله ابن القيم بأبيات شعرية في كتابه النونية، ونقله كذلك في مختصر كما في مختصر الصواعق. أجمع أهل اللغة أن النداء هو الدعاء بالأصوات المرتفعة، أن النداء لا يكون إلا صوتا مرتفعا. قال: كقول كعب ابن أسد الغنوي، ماذا سيدل من الشواهد العربية؟ وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، قال داع وقال إيش؟ وقال نداء، ثم الدعاء نداء. وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عن ذاك مجيب، فقلت دع أخرى وارفع الصوت جهرة، وارفع الصوت جهرة لعل أبا المغوار منك قريب. قال: فقلت دع أخرى وارفع الصوت، والذي هو إيش ثم؟ الذي هو سمى النداء، رفع الصوت الدعاء يسمى ماذا؟ يسمى نداء. قال آخر: فخير نحن عند الناس منكم إلى الداعي المثوب. قال: يا لا، إلى الداعي الشاهد أخوان تمام. وقال آخر: فقلت دعي وادعوا فإن أند الصوت أن ينادي داعياني، فإن أند لصوت أن ينادي داعياني. وفسر قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالمؤذن، وهو الذي ينادي بالصلاة، والمؤذن صوته منخفض ولا مرتفع؟ مرتفع، واضح. فسمى الله جل وعلا النداء دعاء، سمى النداء دعاء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نداء، سمى أذان المؤذن ماذا؟ نداء. فدل على أنه لا فرق بينهما. والمقصود أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العربي دالة على أن النداء الذي هو السؤال والطلب هو مسمى الدعاء، ومعناهما واحد. ويأتي في هذا ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى، كقوله تعالى: ومن أضل. يعني الآن قرر يا أخوان المرحلة الأولى والمقدمة الأولى، وهي أن لا فرق بين النداء والدعاء، واضح، وأن النداء يحل محل الدعاء والدعاء يحل محل النداء، إلا أن الفرق بينهما أن النداء يكون بصوت مرتفع وأن الدعاء عام، لأنه يشمل النجاء ويشمل ماذا؟ ويشمل الدعاء. وسيأتي من حيث الشرع أن الدعاء كل نداء دعاء وليس كل دعاء نداء، لأن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، واضح، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. إنما النداء هو جزء من أجزاء الدعاء وليس قسيما له، وليس قسيما له، بل هو ماذا؟ فرد من أفراد الدعاء، لأن الدعاء إما عبادة وإما مسألة. فإن كان بطلب ورغب ورهب سمي ماذا؟ وكان بصوت مرتفع سمي دعاء ونداء، واضح، وإن كان بصوت منخفض سمي نجاء ودعاء، واضح، وليس كل دعاء نجاء ونداء، واضح سبب، لأن الدعاء عام يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذه الآية يستدل بها المؤلف على أن من دعا غير الله فهو مشرك، وأن دعاء غير الله يسمى عبادة كما في الآية: ومن أضل ممن يدعو سمى دعاء من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماها دعاء وسماها عبادة وحكم على أهلي بالكفر. قال: وهذا صريح في أن المراد بهذا الدعاء السؤال والطلب من غير الله، وهذه حال الميت والغائب لا يستجيب للداعي وهو أيضا غافل عنه، سيأتي شرح الآية. وهذا الدعاء الذي نهى الله عنه أن يقصد به غيره يجمع من أنواع العبادة كثيرا، منها أن الداعي يتوجه بوجهه وقلبه ولسانه إلى غير الله، وهكذا الأصل، وهذا أصل مهم، وهو كما قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن أن إسناد الخطاب النداء، إسناد الخطاب إلى غير الله في شيء من الأشياء المصحوب برغب ورهب هو الشرك الذي ماذا حكم الله جل وعلا على أصحابه بأنهم مشركون. إسناد الخطاب اكتبوها لأنها مهمة، هذه مهمة. قال الشيخ عبد الرحمن أو إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، قال: إسناد الخطاب إلى غير الله في شيء من الأشياء بياء النداء، إسناد الخطاب إلى غير الله في شيء من الأشياء في شيء من الأمور بياء النداء، إذا كان مشتملا على رغبة ورهبة، إذا كان مشتملا على رغبة ورهبة فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك، فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك. قال الله تعالى: له دعوة الحق، انتهى كلام موجود في الدرس الثاني في الجزء الأول. قال المؤلف رحمه الله: منها أن الداعي يتوجه بوجهه وقلبه ولسانه إلى غير الله، ولا شك أنه يتوجه بقلبه ولسانه إلى غير الله راغبا راهبا، ولا ما حصل منه هذا التوجه بالقلب واللسان، فهو يرغب في حصول دعواه ويرهب من رد دعوته، ونادى الميت وخاطبه وأسند الخطاب إليه، فهذا هو عين الشرك الذي صرفه لغير الله، قصدي هو عين العبادة التي صرفه لغير الله شرك، هذا هو عين العبادة الدعاء، هذا الفعل هو عين عبادة الدعاء. من توجه به إلى الله فهو موحد، ومن توجه به إلى غيره فهو مشرك، لأن الله أخبر أن له دعوة الحق. نسأل شرح الآية إن شاء الله. قال: إلى غير الله يتضمن رجاءه والرغبة إليه والاعتماد عليه، ولذلك وصفه الله تعالى بغاية الضلال، وصف صاحبه الذي توجه به إلى غير الله صاحب هذا الدعاء. وأخبر أن ذلك يعود عليه بالخيبة والوبال في مقام الحشر، ويخونه ذلك الدعاء أحوج ما يكون إليه. إذا تبين هذا فالتحقيق أن بين الدعاء والنداء عموما وخصوصا مطلقا، هذا من حيث العبادة. طيب، هذا الدعاء الذي هو عبادة مع رغب ورهب، فيجتمعان في السؤال والطلب إذا كان في رغبة ورهبة، يسمى دعاء دعاء مسألة. واضح؟ وهو عبادة، وهو عبادة، كما سبق معنا أن دعاء المسألة توجه به إلى الله عبادة. واضح؟ توجه به إلى الله عبادة. وينفرد الدعاء إذا كان عبادة، ينفرد عن دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة أخذ عن دعاء العبادة، لأن دعاء المسألة يا أخوان هو ماذا؟ وما كان بصيغة الطلب. دعاء المسألة كما مر معنا في دروس كثيرة أن دعاء المسألة هو ما كان بصيغة الطلب والسؤال. أما دعاء العبادة فهو العبادات والأوامر والنواهي التي أمر الله جل وعلا بها. فالدعاء الذي كان الذي فيه رغب ورهب بصيغة السؤال يسمى دعاء مسألة، وهو في نفس الوقت دعاء عبادة، لأن فرد من أفراد العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. واضح؟ هو فرد من أفراد العبادة، والتسبيح والتهليل والصلاة والزكاة والأوامر والنواهي تسمى دعاء إيش؟ عبادة، ولا تسمى مسألة لأنها خالية من الطلب، فالنداء هذا المصحوب برغب ورهب وبياء النداء، فواضح. إذا توجه به إنسان إلى غير الله جل وعلا يكون عابدا لهذا الغير، لأن هذا يسمى دعاء، وهو ماذا؟ وهو عبادة، لأن هذا يسمى دعاء، وسماه الله ماذا؟ عبادة، في عدة آيات ذكرها المؤلف وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وضح سبب. قال إذا عرفت هذا فإن أشكل عليك، وأما الفرق اللغوي مر أخوان بين الدعاء والنداء مر في أول الكلام، الفرق اللغوي مر أن كل نداء دعاء وليس كل دعاء نداء، لأن النداء يكون بإيش؟ بصوت مرتفع، وأما الدعاء عم، قد يكون بصوت مرتفع قد يكون بصوت منخفض، فإذا كان بصوت مرتفع كان نداء، وإذا كان بصوت منخفض كان نجاء، ولا يسمى نداء. واضح؟ قال إذا عرفت هذا فإن أشكل عليك كون الدعاء عبادة فاطلب الأدلة على ذلك من القرآن الكريم وهو ممتلئ، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن، أكثر ما ذكر في القرآن من عبادات المشركين وأكثر ما كانوا يفعلونه في حضرهم وفي سفرهم هو عبادة إيش؟ الدعاء، هو عبادة الدعاء، كانوا لا يتركون مسألة الدعاء، وأكثر ما يتوجهون به إلى غير الله في السفر وفي الحضر هو عبادة الدعاء، هو عبادة الدعاء، بخلاف الذبح، بخلاف النذر، بخلاف الطواف، كانوا يفعلونها غالبا في الحضر، أما الدعاء فكانوا يتجهون به إلى غير الله في الحضر والسفر، ولهذا كثيرا ما يبين الله جل وعلا أن هذا من أبطل الباطل، وأنه شرك، وأنه كفر بالله العظيم وصاحبه من الخاسرين. قال رحمه الله: فإن لم يكفك لا كفاك الله، فاطلبها من السنة، فإن لم تكفك فقد تم خسرانك. قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قال في سورة الأنعام والمؤمن التي في الأنعام بعدها: قل لا أتبع أهواكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وأما التي في سورة المؤمن: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم رب العالمين. وهذه فيها بيان العبادة وبيان كلمة التوحيد وأنها متضمنة للناس والإثبات، وأن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. واضح؟ نهى ربه جل وعلا أن يعبد من دونه إلها آخر. قل لا أتبع أهواءكم، وهي شرك بالله جل وعلا. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والآية الأخرى: لما جاءني من البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وحده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الآيات، وهذه الآيات في دعاء المسألة. وما الدليل على أنها في دعاء المسألة؟ قوله: لا يستجيبون لهم. وهذه من الضوابط التي تعرف فيها ما هو نوع الدعاء الوارد في الآيات والأحاديث. إذا رأيت دعاء ورد في آية أو حديث وكان بعده لا يستجيب أو يستجيب أو مثل هذا أو يكشف، واضح؟ فهذا معناه أن هذا الدعاء دعاء مسألة، لأن هذا يكون في دعاء المسألة. الاستجابة تكون في دعاء المسألة، الاستجابة تكون في دعاء المسألة. قالوا هذه الآية في دعاء المسألة دلت على أنه مختص بالله دون من سواه، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. ما هو المعمول؟ له دعوة الحق، قدم الخبر على المبتدا. أصل التركيب العربي دعوة الحق له، دعوة الحق له. وإذا قدم ما حقه التأخير أفاد فوائد منها إيش؟ الحصر. فقال الله جل وعلا له دعوة الحق، أي لله وحده المنتفي عن غيره. دعوة الحق لله وحده وهي منتفية ماذا؟ عن غيره. فهذه الآية دلت على ما دلت عليه كلمة الإخلاص، فدلت على ثبوت ماذا؟ الإلهية لله وحده لا شريك له، وتنفيها عن ماذا؟ عن كل ما سواه. فإن دعوة الحق فسرها السلف بماذا؟ بالتوحيد، كما جاء عن علي رضي الله عنه في قوله دعوة الحق هي التوحيد، وكما جاء عن ابن عباس قال دعوة الحق هي لا إله إلا الله. وفسرها بعضهم كذلك بالإخلاص في الدعاء، فسرها بعضهم في الإخلاص بالدعاء. فالدعاء الخالص لله له دعوة الحق، أي له الدعاء الخالص. إذن لا يجوز أن يشرك في هذا الدعاء غير الله جل وعلا، لأن دعوة الحق أي الدعاء الخالص لمن؟ لله. وعلى تفسير الأول أي دعوة الإلهية الحق لمن؟ لله وحده لا شريك له. فهذه دعوة الحق هي دعوة الإلهية، وماذا؟ وما دلت عليه من حقوق الرب جل وعلا وإخلاصها لله وحده لا شريك له. كذا ذكر ابن القيم محررا في كتابه المدارك في الجزء الثاني عندما تكلم على هذه الآية. قال رحمه الله تعالى ثم قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ولا بأي شيء. فشيء نكرة، واضح. والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم، هذا العموم الظاهر. فإذا دخل حرف الجر الزائد على النكرة أفاد العموم إيش؟ التنصيصي الذي لا يخرج فرد من أفراده، واضح. فقوله لا يستجيبون لهم بشيء أصلها لا يستجيبون لهم شيئا، واضح، لا يستجيبون لهم شيئا. فأتي بحرف الجر هنا الذي يسمى في القرآن أدبا مع الله صلة وتوكيد، أتي به وسمى عند العربيين ماذا؟ عند أهل العربية بالحرف الزائد، أتي به للدلالة على أن هذا الأمر لا يخرج فرد من أفراده. أفاد العموم إيش؟ التنصيصي الذي ينص على كل فرد من أفراد هذا الشيء المنفي، فلا يستجيب لهم بشيء من الأشياء لا في دنيا ولا في أخرى. قال بين أن دعاء غيره لا يحصل لداعيه غرضه، وهذا جنس الشرك في الإلهية. فدعوة الحق لله وحده لا شريك له، عبده العابدون أم جحده الجاحدون، فدعوة الحق له وهي الإلهية التي تختص به جل وعلا، وهي توحيده سبحانه وتعالى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي إخلاص الدعاء لله وحده لا شريك له. قال في حديث أنس الذي في السنن والمسانيد مرفوعا الدعاء مخ العبادة، سبق معكم أنه دعاء ماذا؟ حديث لا يصح من طريق عبد الله البهيعي رحمه الله، وكان ضعيف الحديث. وفي السنة المرفوعة من حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحديث صحيح شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ذهبتم صح خلاص نكمل بكرة إن شاء الله. لا بكرة هذا راح تروح الصلاة الغيبة معنا واحد عريس قريب في مصر.